الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث العظيم اشتمل على مراضي الله سبحانه وتعالى، على بعض مراضيه وعلى بعض مساخطه جل وعلا، أي على ما يكون سبباً في رضاه عن العبد وعن المؤمن، وعلى ما يكون سبباً في سخط الله جل وعلا عليه. ومما ذكر في هذا الحديث العظيم ما أسست عليه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبر من أركان الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب على المسلمين أن يلبوا هذا النداء وأن يستجيبوا لهذا التوجيه الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، وأخبر عن الله جل وعلا أنه يرضاه لهذه الأمة الاعتصام بحبل الله وترك التفرق والحرص على الائتلاف ونبذ الاختلاف. وهذا الحديث يرادف ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وإن هذه الدعوة المباركة، أعني دعوة أهل السنة والجماعة، هي مقتفية أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب الذي لا تقوى الدعوة إلا به، فإن فرطوا فيه وحصل خلل فيه ضعفت الدعوة وتفرق أهلها وضعف أهلها. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة على أمور، ومن الأمور التي قامت عليها دعوته عليه الصلاة والسلام الحرص على الائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، فهذا من أسس الدعوة السلفية. فلذلك تجد أهلها والقائمين عليها حريصين على هذا الجانب العظيم وساعين فيه، وفي جمع الكلمة ورأب الصدع وائتلاف أهل المنهج الواحد واجتماعهم على ما أراد الله الاجتماع عليه: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأدلة بالنهي والتحذير عن كل ما يكون سببا في الإخلال بهذا الركن العظيم وهو ركن الائتلاف والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، فإن التباغض من أسباب التدابر ومن أسباب التحاسد وغير ذلك مما يحصل بسبب التدابر والتباغض والتحاسد. فجاءت الشريعة بسد كل باب يحصل به خلل في الجانب الذي هو يعتبر ركنا من أركان هذه الشريعة، الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا الركن العظيم، وأراد الشيطان أن يدخل عليهم من بعض الأبواب، وأن رسول الله أعطى فلانا وأعطى فلانا ولم يعطكم شيئا، فذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة التي دعا إليها عليه الصلاة والسلام من أوائل أمره وشأنه وإرساله. فإنه لما وطأت قدماه الشريفتان إلى مدينته عليه الصلاة والسلام آخى بين الأنصار، آخى بين الأنصار والمهاجرين، آخى بين الجماعات والأفراد عليه الصلاة والسلام، فذكرهم صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. هذا كله تذكير بهذه النعمة العظيمة، نعمة الاجتماع ونعمة الائتلاف. ولما كانت قلوب أهل السنة نحسبهم الله حسيبهم والله حسيبهم صافية وحريصة على هذا الجانب، ربما يحصل شيء من ذلك فسريعا ما يتلافون الأمر ويحرصون ويسعون جادين على اجتماع كلمتهم، لأن الشيطان أفرح ما يكون به أن يفترق أهل الحق. فإنه قد فرق اليهود على 71 فرقة، وفرق النصارى على 72 فرقة، ويسعى أيضا وحصل أن فرق هذه الأمة على 73 فرقة. فهذا شأنه وهذا حرصه على مستوى الأزواج، فإنه يسعى للتفريق بينهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى سببا يحصل به التفرق فإنه أسرع عليه الصلاة والسلام وبادر بالنصح وبذل النصح حتى لا يستشري فيهم هذا الأمر ويكون سببا في فرقتهم وضعفهم. قال أبو ثعلب الخشني: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والوديان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا في الشعاب والوديان من الشيطان. قال: فما نزل الناس بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم. فاجتماع القلوب يكون به بإذن الله اجتماع الأبدان، فما نزلوا منزلا بعد ذلك إلا اجتمعوا فيه حتى لا ينفرد الشيطان بأحدهم، كما قيل: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وهو حديث حسنه العلامة الألباني وبعض أهل العلم ضعفه: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فاحذر أن تكون كذلك وتبتعد عن إخوانك السلفيين وعن مشائخك وعن الدعاة إلى الله الذين اجتمعت معهم على هذه الدعوة المباركة. فإن أعداء الدعوة حريصون يا عباد الله على تفريقنا وعلى إضعافنا بهذه الفرقة التي ضعفت بها أمم قبلنا. فنعم إخواني في الله، وإنه من فضل الله جل وعلا كما أشرت آنفا أن أهل السنة أحرص ما يكونون على هذا الجانب العظيم، وهو جانب الاجتماع والائتلاف وترك الفرقة والاختلاف. فإنهم يحرصون جدا، ولو حصل في نفسه ما حصل فإنه يقدم الدعوة ويقدم الأخوة ويقدم المنهج السلفي على كل غال ونفيس. نعم عباد الله، وواقعهم خير شاهد لحالهم، وواقعهم خير شاهد لما تنطوي عليه قلوبهم، فإنهم لا يتركون فرصة للأعداء حتى يدخلوا بينهم، بل يسعى الساعون منهم والمصلحون منهم لاجتماع الكلمة، ولأيضا كذلك إزالة الحواجب، ولإزالة ما كان سببا في الفرقة بينهم وفي الاختلاف بينهم. ولما كانت القلوب صافية يجتمعون، لأن القصد هو المنهج السلفي، ولأن القصد هو نصرة الدعوة السلفية، فما تجده يحقد على أخيه ويبقى الحقد ويبقى الغل ويبقى ينتظر الفرص السانحة للطعن فيه أو للكلام فيه، فما أن يحصل وفاق ويحصل ائتلاف ويحصل اجتماع فإذا بالماضي ينسى وكأن لم يكن شيء حصل قبل ذلك. وهذا يدل على حرص على الدعوة السلفية، ويدل على حرص من القائمين عليه على الإخاء وعلى الترابط وعلى غير ذلك مما ينفع الدعوة السلفية. ولا بد أن نكون كذلك يا عباد الله، أن ما في النفوس ينبغي أن نجاهد أنفسنا على إبعاده لتبقى الدعوة وليبقى الخير، وهذا الذي نلتمسه في إخواننا القائمين على الدعوة وعلى هذا الخير. وفي هذه الليلة المباركة زارنا إخوان أفاضل من أحبتنا ومن إخواننا أهل السنة والجماعة، ممن يجمعنا بهم الإخاء وتجمعنا بهم الدعوة السلفية، ويجمعنا بهم نصرة هذا الخير ونصرة المنهج السلفي هذا الذي نعلمه عنهم حفظهم الله. ومن هؤلاء أخونا الشيخ صادق حفظه الله تعالى، وأنتم تعرفونه، وله دعوة في بلد تريم، وأيضا كذلك أخونا أحمد وغيرهم ممن جاءوا معهم، فأهلا وسهلا بالجميع وحياهم الله. ويا إخوان حرصوا على هذا الخير، لا يدخل بيننا دخيل، إن الشيطان عيسى أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش، فهو ساع بالتحريش، فإيانا وإياكم من الابتعاد عمن علمنا فيهم النصح للدعوة السلفية، عمن علمنا فيهم وكذلك عندهم الخبرة بالفتن والبصيرة بالفتن، ولا سيما بما هو واقع في هذه البلاد اليمنية، فإنه من أخبر الناس شيخنا يحيى حفظه الله بهذا الجانب العظيم، فلا ينبغي إهدار جهوده ولا ينبغي التغافل عن نصحه حفظه الله. وهذا الذي عليه أهل السنة، وهذا الذي نظن إن شاء الله بالجميع أنهم كذلك، ولكنه من باب الذكرى إخواني في الله، فإن هذا مما ينفع الدعوة السلفية، أننا نجتمع على مرجعية يا عباد الله، ونجتمع على ما كنا نجتمع عليه قبله، نجتمع على من كنا نجتمع عليه قبله في الفتن السابقة، ونجانا الله سبحانه وتعالى به. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد اليمنية، أنها تأتي الفتن فأسرع ما تكون انكشافا، كل ذلك بسبب عباد الله الإذعان للحق والاستسلام للحق ومراعاة الدعوة ومراعاة الإخاء، فتجد الأخ ربما يشرد قليلا فإذا به يرجع سريعا، لأنه يريد الحق ومريد الحق يرجع بإذن الله سبحانه وتعالى ويوفق للخير. هذا إخواني فيه، وكلنا ذاك الرجل الذي يحصل، نحن لسنا معصومين يا عباد الله، كلنا يحصل منا الخطأ ويحصل منا الزلل وتحصل منا الغفلة أو الغفلات، كلنا ذاك الرجل الذي يخطئ والذي يجهل والذي يحصل له ما يحصل للبشر وما يعتريه كذلك من الأحوال البشرية. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، فإذا نسيت فذكروني. هذا رسول الله يقول: فإذا نسيت فذكروني. ونحن إذا نسينا وإذا تغافلنا فينبغي لإخواننا أن يذكرونا وأن ينبهونا وأن يحرصوا علينا، فكلنا ذو خطأ وحي الله بضيوفنا وأهلا وسهلا ومرحبا بهم، وإن شاء الله الكلمة لهم بين أو بعد ركعتي السنة، والحمد لله رب العالمين.